الراديو 90-90 هواها مصر. فوت على عدوك ماكسي ولا تفوتش عليه محشي. قالك يا سيدي فيما روى الراوي عن النحاس باشا رئيس الوفد وزعيم الأمة إنه كان في زيارة من زيارات الحزب لواحدة من قرى الدلتا، قم جاله تليفون عند العمدة إن فيه اجتماع عاجل في قصر عابدين. قم النحاس باشا تنرفز وقعد يضرب أخماس في أسداس ويتشال ويتحط. ليه بقى؟ مش علشان مشاكل السياسة ولا تعقيدات العلاقة مع الملك والحشي، لا نهائي خالص. الراجل افتكر إن بدلة التشريف عند الترزي بتتوضب، ومستحيل يروح اجتماع رسمي في القصر من غير بدلة التشريفة وهي في أحسن حالتها. المهم زينب هانم الوكيل حرم المصون حلت المشكلة واتصلت بنفسها بالترزي اللي قعد خلص البدلة قبل ميعاد الاجتماع. زي ما بقولكوا كده، الحكاية بسيطة وممكن تعدي بسهولة، بس على مين؟ النحاس باشا كان ممكن يلغي مروح الاجتماع ومقابلة مولانا بحاله عشان بدلة التشريفة مش جاهزة. ايه الناس دي؟ المظهر والدقة واحترام التقاليد كان مهم ازاي كده؟ امال الدهولة اللي ادهولناها دلوقتي دي سببها ايه؟ حصل لنا امتى ده؟ هارسوح يعني. ممكن حد يفسر لي ايه اللي يدفع شاب طموح في مقتبل العمر بيشتكي من قلة فرص العمل انه لما يلاقي شركة ومؤسسة عاملة اعلان طلب موظفين يقوم الشاب الطموح الكيوت ياخد بعضه يقدم وهو ضرب التيشيرت والبنطلون الجينز ودقنه اطول من بابا نويل وشعره عامله غزل البنات؟ ولا على الناحية التانية مثلا الشابة اللي لسه متخرجة ونفسها تثبت ذاتها واول ما تجيلها فرصة تقدم في شغلانة تجري تأدي اداء خطوبة سعاد صاحبتها في ثانوي؟ اخويا تحط مكياج عفريت العلبة وطقم ستان لميع وما يضرش وردة بترتر على جنب كده مع 7-8 طرح على الراس، طبقات فيونكات بندنات، وتقوم ضربة رشة برفان المساء والسهرة عشان الأناقة تكتمل. والنبي بيحصل زي ما بقولكوا كده، أنا مش جايبة حاجة من عندي. زي ما بقولك كده حتى السي في يا جدع ما يكلفوش خطرهم ويحطوه في ظرف بلاستيك من أبو ربع جنيه، ده بيجيبوه تحت بطهم. ليه طه؟ ده انت يا مؤمن رايح تقدم نفسك، واخد بالك من تقدم دي؟ نحطها بين قوسين ونحط تحتها خطين حمر ونمشي عليها بماركر فوسفور، يمكن نعلقها لك فرعين نور كمان. رايح تقدم نفسك، رايح تبتدي مستقبلك، رايح توري للمؤسسة اللي عندك عشان يرضوا يشغلوك. ده في دلوقتي محاضرات ودورات تدريبية بتتاخد مخصوص في ازاي تقدم نفسك للوظيفة وازاي تكتب السي في وازاي تقعد وتتكلم في المقابلات الشخصية وتقول ايه وتقول امتى وتقول ازاي. المهم ان اللي بيهمل في المظهر الخارجي ده ممكن يكون فعلا احسن واحد من ناحية الكفاءة او الخبرة، بس سدة النفس اللي بيعملها في نفسه دي بتخلي كل حاجة تفرط منه. أو ربنا زي ما بقولكوا كده، يا حبايبي المظهر مش رفايع ولا تفاهة ولا كمان طبقية وعنصرية خالص خالص. الإنسان في الأساس بيتخذ الانطباع الأول عنه من خلال مظهره، أول هلة ليه عارفينها؟ بعد كده لما يبتدي بقى يهري ويفتح بقه نبتدي نكون رأي عنه، لكن لما من أولها تخش على الناس بعبلك كده ولا تخش عليهم بأفوارتك دي بتقفلوا على نفسك وفكرة الانطباع الأول ده، ولا حتى التاني ولا العاشر أساسا. المهر كويس مش مكلف بالمناسبة، بنطلون نجيف ومكوي وقميص زيه نجيف ومكوي وجزمة سليمة ومتلمعة، تسريحة شعر عادية، وش محلوق، رش الديودرنت عميقة لما تحت القميص بس، ولا حاجة. تبتسم بقى بعد كده، مش مطلوب أكتر من كده. أو الهانم تيير سادة كده نجيف ومكوي، لابسة طرحة حطيها حلوة ومستريحة، مش لابسة شعرك متسبسب ونجيف جميل مسرح حلو، والموضوع لا مكلف ولا متعب بس بيفرق كتير جدا. مظهرك عنوانك، ده المثل قالك فوت على عدوك ماكسي ولا تفوتش عليه محش.